بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى مدينة إصفاقس، إلى جامع الخليل بمدينة إصفاقس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام على ما سمعتم إلى الكلام إلى كلام المصنف عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن ذكر أنواع الخلاف الواقع في التفسير. فقال رحمه الله: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وفي رواية لمسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وهذا الحديث تضمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن معانيها. ومن القواعد التي قررتها العرب في لغتها أنهم إذا أرادوا تعظيم المسمى كثروا من أسمائه على كثرة صفاته، فكثرة الأسماء دالة على تعدد الصفات وكثرتها، وكثرة الصفات في هذا المسمى دالة على عظمته وعلى جلاله ومكانته ومنزلته. ولهذا تجد العرب يكثرون من أسماء الأشياء التي يعظمونها. والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء كثيرة أظهرها لعباده، وأخفى عنهم أشياء كثيرة أيضا، وسمى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأسماء كثيرة أيضا. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في الكلام على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماءه كثيرة، حتى أبلغها بعضهم، وأذكر أنه نسبه إلى أبي دحية الكلبي أنه قال بأن أسماءه تبلغ ألف اسم. ولكن هذا لا بد عليه من دليل، وما دام أنه قد ثبتت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت هذه الأسماء، فإن هذا يدل على كثرة ما تضمنته من المعاني. وأنت إذا لاحظت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث جبير بن مطعم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وفسرت في صحيح مسلم بأنه الذي ليس بعده أحد، بمعنى أنه ليس بعده نبي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب، ولم يفسر محمدا وأحمد. لماذا؟ لأن معانيها ظاهرة واضحة، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الشاهد من هذا أن كثرة الأسماء تدل على التنوع في الدلالة على ذات المسمى. ثم ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثالا آخر بالقرآن وكثرة أسمائه، فقال: وكذلك أسماء القرآن، يعني أن أسماء القرآن الدالة على كمال الأوصاف الواقع في هذه الأسماء، لأن هذا القرآن كلام الرب جل وعلا. قال: وكذلك أسماء القرآن، مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فالقرآن له أسماء كثيرة، هذا بعضها. فالقرآن من القراءة، والفرقان من الفرق بين الحق والباطل، والهدى لأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والشفاء لأنه شفاء لما في الصدور، والبيان لأنه يتبين به الحق ويظهر، والكتاب لأنه مكتوب، وهكذا. وهكذا دلالة الأسماء ودلالة أسماء المسمى على الأوصاف الزائدة فيه. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجع إلى بيان ما كان قرره أو عقده لبيان أنواع الخلاف، ولما ذكر أنواع الخلاف قال: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. رجع فقال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، يعني أنه يريد أن يعين هذا المسمى الذي يقع عليه هذا الاسم أو يقع عليه هذا اللفظ، تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. فإذا كان المصطلح المتعارف عليه في هذا المسمى أنه يسمى بعدة أسماء أو بعدة مسميات، بعدة أسماء تدل على هذا المسمى، فإننا نعبر عنه بذلك. وقد يكون الاسم علما، يعني أنه أن هذا الاسم علما محضا لا وصف فيه، لا ليس فيه إلا أنه يعين المسمى. والعلم والاسم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. وقد يكون صفة، يعني أن هذا المخبر به أو المعين للمسمى يعين بالوصف، والوصف قدر زائد على الاسم، وهو ما يسمى عندهم أيضا بالنعت. وضرب على ذلك أمثلة تنبه لها فإنها ستفهمك معاني القرآن بدلالة اللفظ المعين للمسمى من جهة بيان المراد النحوي في الإعراب. فيقول: كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ يعني افترض وجود سائل يقول في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بذكره؟ أو يقول: ما ذكر الله هنا؟ أو ما الذكر هنا؟ ما نوع هذا المصدر ذكر؟ على ماذا يدل؟ هذا صيغة السؤال بأي شيء قلته. فيقال لهذا السائل، يعني فيقال له: هو القرآن مثلا، يعني يجيبه المفسر فيقول: هو القرآن، أو هو ما أنزله الله من الكتب، لأن كتب الله حكمها ودلالتها على كلام الرب واحدة. فيقول: ما أنزله الله من الكتب. فإن الذكر مصدر ذكر، تقول مصدر ذكر، هذا مصدر ذكر، مصدر، فإن الذكر مصدر. والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل، وهذا كثير في القرآن، وهو كثير في لغة العرب، ومنه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. فإن حركة الجر ها هنا الذي جلبها هو المصدر، وإلا فإنه مضاف إلى الفاعل، لأن فاعل الدفع هنا هو الرب تبارك وتعالى، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل الفعل. فيضاف، يقول شيخ الإسلام يضاف الفاعل، يضاف إلى الفاعل، وهذا كما قرر هو وغيره في كتبه أو في باقي كتبه بأن هذا هو الأكثر، الأكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله وتارة إلى المفعول. فماذا سيكون المعنى إذا قدرنا أو قررنا بالأصح حتى لا يفهم التقدير النحوي، إذا قررنا أن الفاعل ها هنا أو أن المصدر ها هنا أضيف إلى الفاعل؟ فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل أو مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن عندنا معنيان، وعندنا إضافتان. الإضافة الأولى أن نقرر أن هذا المصدر أضيف إلى الفاعل، فإذا قررنا أن هذا المصدر أضيف إلى الفاعل كان معنى الآية ومن أعرض عن ذكري أي كلامي أو كتابي أو هداي الذي أنزلته. وإذا قلنا بأنه من إضافة المصدر إلى مفعوله فما المعنى؟ يكون المعنى ما أذكر به من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فإذا أعرض عن ذكر الله، عن تسبيحه وتحميده وتهليله، كان هذا المعنى الثاني. وإذا قلنا بأنه على المعنى الأول فإنه يكون قد أعرض عن القرآن، وسيأتي ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. وإذا قيل بالمعنى الأول الذي هو إضافة المصدر إلى فاعله كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد. كان ما يذكره هو يعني الرب تبارك وتعالى، يعني أن هذا أن المراد به كلامه جل وعلا، وهذا هو المراد. قال شيخ الإسلام في قوله ما الدليل على أن هذا هو المراد؟ قال ومن أعرض عن ذكري، وهذا المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فدل هذا على أن المراد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري أن المراد به الكتاب، المراد أن المراد به كتابه كلامه هداه الذي أنزله على رسوله أو هو سائر ما أنزله من الكتب. ثم قال شيخ الإسلام، وهذا له نظائر، لكن شيخ الإسلام أراد أن يبين التطبيق لهذه المسألة أو هذه القاعدة، قال والمقصود مما تقدم كله أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. فهذان قولان يحتملهما اللفظ ويدلان على المسمى. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. فإذا قلنا هو كلامه أو كتابه أو هداه، ما المسمى؟ كله القرآن، كله القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى وجه آخر من بيان ما تقدم فقال وإن كان مقصود السائل، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يعني أراد شيخ الإسلام أن يقول بأن السائل إذا سأل عن وصف زائد على مجرد الاسم، وهذا الاسم متضمن لوصف زائد على ما في الاسم الآخر، فقال من الصفة المختصة به، الضمير عائد على الاسم، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يقول لا بد هنا أن تأتي بشيء زائد يلزمك ذلك من أجل أن تعين المسمى. ما مثاله؟ قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام أمين، يعني يسأل ما المراد بالقدوس، يسأل ما المراد بالمؤمن، يسأل ما المراد بالسلام، يريد أن يعين الوصف الذي لاحظ الذي دل عليه هذا الاسم، لا مجرد أنه يريد أن يعرف المسمى فقط، لا، وإنما يريد أن يعرف ما دل عليه اسم السلام، وما دل عليه اسم المؤمن، وما دل عليه اسم القدوس، ليتعرف على معناها، ويعرف أيضا ما دلت عليه من الوصف الزائد. وأرجو أن يعني أن يكون الكلام مفهوما ظاهرا واضحا، لأن السائل هو الذي يبين حقيقة سؤاله، ويفهم مراده، من خلال سياق السؤال، فهذه الأسماء التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من أسماء الله تعالى التي ذكرها في كتابه، القدوس والسلام. فالقدوس مثلا المنزه المطهر من العيوب، الذي تدل أسماؤه على الصفات الكاملة، هذا ومن أوصافه القدوس هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، كذلك السلام، فإن السلام هو الذي سلم من كل آفة ونقص وعيب، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، وكذلك المؤمن، فإن المؤمن من أسمائه، ومن أسمائه جل وعلا المؤمن لأنه يؤمن عباده ويصدقهم، على أقوالهم وعلى أفعالهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الأسماء كل اسم منها دال على وصف معين. اقرأ يا أبا عبد الله. نعم. اكسر السين، افصح. نعم افصح. نعم. هو ضبط بالوجهين والافصح ابن سمعان. نعم واصل. ورسوله. نعم. طيب، هنا رجع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ضرب الأمثلة التي تبين لك ما أراده من اختلاف التنوع الواقع في كلام أئمة السلف، وهذا الموضع من أهمها، لأنك إذا فهمت التطبيق له فستطبق هذا الأمر على الكثير من الأشياء أو التفاسير أو الألفاظ التي تمر عليك وتحتاج إلى أن تعرف أو تظن أنك تحتاج بالأصح هذا أفصح هذا أضبط تظن أنك تحتاج إلى أن تعرف ما هو الراجح من هذه الأقوال. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرب لنا مثلا بالصراط المستقيم الذي نقرأ آيته الذي نقرأ آيته في كل ركعة من صلواتنا. ما المراد بالصراط المستقيم؟ لكن قبل الدخول في هذا لا بد من فهم ما ذكره شيخ الإسلام من التعقيب على ما تقدم من الأسماء، لأن هذا الموضع من أهم قواعد الأسماء والصفات التي ربما وقع فيها الخلط. فقال رحمه الله: إذا عرف هذا، يعني عرف أن دلالة اسم السلام ليست كدلالة اسم القدوس من جهة المعنى الدال على المسمى به، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، على عين المسمى، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، بمعنى أن هذا أنه يعبر عن هذا المسمى وعن عينه وعن حقيقته بهذا الاسم ولا يكون فيه المعنى الموجود في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، فهذا هنا هذه الأخبار التي هي الحاشر والماحي والعاقب أخبار عن من؟ عن أحمد. والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، فدلالة الاسم على الذات، دلالة الأسماء هذه على الذات غير دلالتها منفردة عن الصفات، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. فإذا قال، وقد شرحنا هذا في درس القواعد المثلى بتفصيل تكلمنا عليه في ذكر الشيخ رحمه الله له، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يعني أن هذه الأسماء من جهة دلالتها على الذات مترادفة على القول بالترادف، فالعزيز الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله، فدلالة هذه الأسماء كلها على هذا المسمى. لكن هل دلالة القدوس ودلالة السلام ودلالة المؤمن ودلالة المهيمن ودلالة العزيز ودلالة الجبار ودلالة المتكبر واحدة؟ يدل الجبار على المتكبر والمتكبر على السلام والسلام على المؤمن؟ لا، هذا غلط، ومن قال به فقد أخطأ الجادة والصواب. ومن فسر الأسماء، من فسر أسماء الله تعالى بدلالة بعضها على بعض فقد أخطأ الصواب وسلب الرب تبارك وتعالى أوصافه الدالة عليه التي امتدح أو تمدح بها نفسه. فانتبهوا لهذا المعنى، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه عليه: الوصف القائم في الرحيم غير الوصف القائم في العزيز، والوصف القائم في القدوس غير الوصف القائم في الملك. يقول: أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة المأخوذة من هذا الاسم. وهذا هو معنى ما في القواعد المثلى، بأن الأسماء من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة. وقد شرحنا الترادف والتباين في الدرس الماضي. رجع ولذلك شيخ الإسلام انظر إلى دقته في العبارة، قال كما يظنه بعض الناس، لأن هذه القضية التبست على بعض الأفاضل فتنبه لها. قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، أي تفسير أئمة المفسرين وأئمة السلف للصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ ما المراد به؟ فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباع القرآن، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. شيخ الإسلام يرى حجية هذا الأثر وهذا الحديث، ويقول بأنه جاء من طرق، وغيره يقول بأنه معلول لعدة جهات، فقد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. فالترمذي رحمه الله أشار إلى هذه العلل، وكما قلت الحافظ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الطرق متعددة، وبعض أهل العلم يحسن الحديث موقوفا على علي رضي الله عنه. فإذا من قال بأن الصراط المستقيم هو اتباع القرآن يحتج بمثل هذا، قال وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم يعني بعض المفسرين هو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذن شيخ الإسلام حكى قولينها هنا على تفسير أو في تفسير الصراط، ثم علق بقوله فهذان القولان متفقان، يعني أراد التلازم بين هذين القولين، فهما قولان متلازمان. فالإسلام هو القرآن، والقرآن هو دين الإسلام، لأن دين الإسلام قال رحمه الله لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. ثم قال يعني أن هذا قال القرآن اتباع القرآن، وهذا قال هو الإسلام، وبعضهم يقول الكتاب والسنة، أقوال كثيرة إذا قرأتها في كتب التفسير، فلا يشكل عليك هذا وتظن أنك تحتاج إلى الترجيح، فإن هذا غلط، ومن تصور هذا فقد تصور خطأ وسيحكم خطأ وسيعتقد باطلا، لأنه سيفصل الإسلام عن القرآن والقرآن عن الإسلام. فالإسلام هو اتباع القرآن، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله كما أن لفظ صراط يشعر بلفظ ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، يعني أن من المفسرين من قال إن الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، هو طريق العبودية، فقال الصراط المستقيم طريق العبودية. فعندنا أربعة أقوال حتى الساعة. قال وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وهذا القول الخامس، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة. ما هي هذه الذات الواحدة؟ هي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها يعني هذا بصفة من صفاتها يعني التي لا تنفك عنها. فالصراط المستقيم هو اتباع كتاب الله، وهو الإسلام، وهو السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طاعة الله ورسوله. فهل يستغنى عن أحدهم فهل يستغنى بأحدها عن الآخر؟ لا يمكن. ولهذا إذا قرأت في تفسير ابن كثير، وهو كثير قيدت عندي منه طائفة من تطبيقه لهذه القاعدة التي ذكرها شيخه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وتنصيصه على أن المعنى واحد، سأضرب مثلين في هذا المقام، ومن رامها رجع إلى تفسير ابن كثير، والمقيد عندي كثير. لماذا؟ لأنه سيطول المقام به. عندما تكلم رحمه الله تعالى على قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ما المن؟ قال اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، ثم ذكر الأقوال في ذلك عليه رحمة الله من تفاسير السلف في ما يتعلق بلفظة المن، ما الذي تدل عليه. ذكر أقوالا كثيرة، ليست واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا خمسة، أذكر أنها أكثر من ذلك. ثم قال والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. عندما هذا واضح، لأنه كل هذه العبارات تؤدي إلى المراد بالمن ما هو. كذلك عندما فسر قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، الضمير هنا ولا تكونوا أول كافر به الذي ذكره الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل، إلى أين يعود؟ هل المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد هو القرآن؟ هذان قولان المفسرين، حكاهما ابن كثير رحمه الله تعالى، ونص بعد ذلك، يعني قال بعض المفسرين قال كافر به بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال كافر به أي بالقرآن. وهذان القولان قال ابن كثير رحمه الله في معنى كلامه، يعني ليس بنصه، هذان القولان متلازمان. فالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالقرآن، والكفر بالقرآن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نريد أن نصل به في معرفة أصول التفسير في دراسة القرآن؟ أننا لا نظن أن كل ما حكي فيه أقوال أن هذا اختلاف، ولا بد أن نخرج براجح ومرجوح ومقبول ومردود. من اعتقد هذا فقد أخطأ وأبعد عن الجادة، لكن ينبغي له أن يكون فطنا في معرفة دلالات الألفاظ وما تتعلق بها، وأن هذا الخلاف الذي يظن أنه خلاف، كما سيزيد شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على ذلك، أنه ليس من جنس الاختلاف، وإنما هو تعبير عن شيء بألفاظ تدل على المسمى أو تعين المسمى ما هو. يا أبا عبد الله نواصل، تفضل. نعم. طيب، ها هنا أيضا تتميم لكلام شيخ الإسلام، وهو كلام مهم جدا. لما ذكر الصنف الأول الذي تكلمنا عليه آنفا، وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. هذا هو الأصل والقاعدة، وما بعده شرح له. تضبط هذا، هذه القاعدة، أن بعض المفسرين ربما يكون عندنا اسم عام، اسم مطلق غير معين، غير مخصص، غير مضاف، غير مقيد بشيء معين، فهذا العام له أفراد كثيرة، يشمل أفرادا كثيرة. هذه الأفراد يأخذ كل واحد من المفسرين فردا أو نوعا منها، ثم يفسر به هذا اللفظ العام، ولا يريد بهذا الفرد أو بهذا النوع أو بهذا الخاص أو بهذا المقيد أنه هو المطابق له ويخرج ما عداه. تنتبه لهذا، فإن هذا يقع كثيرا في كلام السلف، حتى يأتي الباحث فيهجم على التفسير ويعني ينظر فيه أول نظرة كما نبهت سابقا، ويتخيل له أو يظن في نفسه أنه لا بد وأن يخرج من معترك هذه الألفاظ بأحد القولين براجح ومرجوح، وهذا غلط، لأنهم جميعا فسروا اسما عاما. هذا العام له أفراد، هذه الأفراد يشتمل عليها، فإذا فسرها كما سنضرب أمثلة، المهم هو أننا نتصور القاعدة نفهمها، وما ذكره شيخ الإسلام واضح بإمكانك أن تفهمه لنفسك. إذا ذكر أفراد هذا العام، أفراد هذا العام أو أنواعه أو نوعا من أنواعه، فلا يعني هذا أن ما عدا هذا الفرد وهذا النوع يخرج عن المسمى العام. قال على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وهذه هي محنة المناطقة المتكلمين، وهم الذين ضيقوا ما وسع الله في باب العلم فيما سموه بالتعريف، واشترطوا شروطا في المعرف والمعرف لم يلتزموها هم. ولو نظرت في كتبهم وأفرادها، على سبيل المثال أعني المناطق الذين أدخلوا هذا العلم إلى علم أصول الفقه مثلا، إذا نظرت إلى تعريفهم للعام، لفظ العام عند الأصوليين، راجعها وامشي مع الكتب على حسب تأريخ التدوين منذ أول من صنف في علم الأصول على مناهج المتكلمين، خذ تعريف العام ثم انظر في الذي جاء بعده، وانظر ماذا زاد عليه وبماذا قيده، ثم انظر على الذي في الذي جاء بعده، وهكذا هكذا حتى تصل إلى يومك هذا من الباحثين والمتكلمين والمصنفين في أصول الفقه. ترى عجبا في هذه المسألة فقط، مسألة تعريف العام، كذلك إذا نظرت إلى مسألة أخرى وهي تعريفهم للعلم، انظر منذ أول تصنيف لكتب الأصول في العلم حتى ذكر الشوكاني رحمه الله 12 قولا ولم يرجح منها واحدا، زاد عليها قولا ورجحه هو من عنده عليه رحمة الله. فالشاهد من هذا أن الحد المطابق عشر، ولهذا لما قال الأخضر في سلمه وعندهم من جملة المردوده أن تدخل الأحكام في الحدود، صاروا يتحكمون حتى على المتون المختصرة التي يقصد بها التعليم، فيأتي شارح من شراح الآية الرومية مثلا ويقول إن قول المصنف رحمه الله الفاعل مرفوع، قال هذا مرفوع هذا حكم، فأنت الآن أدخلت الحكم في الحد، وهذا غلط عندهم. ف فالحد المطابق في العموم والخصوص هذا لم يكن معروفا عند السلف ولم يكونوا يلتفتون به. ولذلك سيذكر شيخ الإسلام وهذا الموضع دائما نذكره لإخواننا في المجالس وفي الدروس وفيما يعني نذاكره معهم من العلم، يذكر لهم أن طالب العلم إذا تصور العلم تصورا صحيحا فإنه لا يلزمه أن يأتي بحد مطابق أو تعريف مزعوم بأنه تعريف مطابق. هذه المسألة مسألة مهمة جدا. قال: لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، أعجمي ما يعرف العربية، سمع كلمة خبز، ما الخبز؟ فأوري رغيفا، رغيف واحد خبز، وقيل له هذا. فالإشارة هنا هل هي إلى عموم الخبز؟ خبز الذي في تونس غير الخبز الذي في اليمن غير الخبز الذي في السعودية، أجناس وأنواع مختلفة، هل هذا هو الخبز فقط؟ يقول: إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده. فهو يعني عرف له هذا اللفظ العام بإشارة إلى نوعه، ثم ضرب مثالا تطبيقيا في التفسير ليكون معك تسير معه مع القرآن فيه. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقد تكلم تلميذه ابن القيم رحمه الله فيما أذكر في الوابل الصيب على هذه الآية فأتى فيها بالعجب من دلالتها وألفاظها وما يدخل فيها. هذه الآية تضمنت ثلاثة أصناف. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، يعني يذكر طاعة من الطاعات تتعلق بمن؟ بالسابق، طاعة من الطاعات تتعلق بالمقتصد، طاعة من الطاعات أو معصية من المعاصي تتعلق بالظالم. قال: كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت. هل عرف لنا السابق هنا أو عرف لنا فردا من أفراد السابق؟ فردا أو نوعا من نوع السابق. والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر، هذا قول من التفاسير، ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء، والظالم بأكل الربا، يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا، والعادل بالبيع، وحل الله البيع وحرم الربا. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا ومانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه بها على نظيره فإذا جاء مثلا قائل وقال: ما السابق؟ فنقول له: الذي يؤدي الزكاة في أول وقتها بحلولها عليه. وقال: ما المقتصد؟ فنقول له: يؤخر الزكاة لأنه لم يتم الجرد، مع أن هذا يعني المثال قد يكون بعيدا لأنه يجب عليه أن يبادر بها. وما الظالم لنفسه الذي يمنع الزكاة أو الذي يؤخرها عن مستحقها؟ وكذلك إذا طبقت هذا في الجهاد، في الحج، فيما أشبه ذلك، هذا ذكر بالنوع. ثم أكد على ما سبق من بيان الحد المطابق، فقال في الكلام هنا، قال: فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناوله الآية له بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين نقض قول المناطقة بضرورة الحد المطابق من 11 وجها ترجع إليها إذا أردتها. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وإذا حصل هذا في وقت الإفطار وبعد ذلك لا يجده في وقت الغداء لا يأكل الخبز، هذا ما يفهمه عاقل، وإنما أن يتخلون بهذه الفاظ ويعرفونها. فانتبه إلى هذه الفائدة النفيسة، وهي أن التعريف بالمثال أسهل وأنفع وأفضل من التعريف بالحد المطابق، يعني للمحدود الذي يقولون فيه لا بد وأن يكون التعريف مانعا جامعا. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم يدخل فيه ولا شك فيه، لأن الحديث في الدلالة على الشريعة وفي الدلالة على ألفاظها مثل القرآن. وكم من حديث اختلف ظن الناس أنه من الخلاف في التفسير فيه، مع أن دلالة الحديث أو في الشرح فيه مع أن دلالة الحديث تتناوله، إلا أن العلماء اعتنوا بلفظ القرآن والتفسير لمثل هذه الأغراض السابقة، فيدخل في هذا ما ذكرت وفقك الله. نعم. لا لا، إنما يعني هذه الأشياء إذا كانت من جهة الدليل، أما من جهة المدلول لا، لأن المدلول هذا فهم العالم كلامه، فلا نحتاج إلى أننا ندخل فيه احتمالات لا تدل عليه ونتعسف، وقد نرد الحق بنوع باطل أو نسكت عن باطل بنوع تأويل، وهذا غلط ليس بصحيح. بل إنما إذا استدل العالم بهذا الدليل في مقام الاستدلال في أي كتاب من الكتب، وكان هذا الدليل محتملا لهذا المدلول ومحتملا لغيره، بينا صحة مدلوله الذي استدل به هو، وقلنا له وأيضا له مدلول آخر أو يحتمل مدلولا آخر أو مدلولات أخرى. نعم. نعم تفضل. حكمه وضابطه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأولا لا بد من النظر في سفره أو ذهابه هذا إلى مكان العمل أن يكون إما مقيسا من جهة الحد من جهة أنه فوق 80 كيلو، ويبدأ الحساب ولا بد في جميع أحكام السفر لا يبدأ من منزله أو من حساب منزله، وإنما يبدأ بعد انتهاء العمران، فإذا انتهى العمران الذي في بلده وجاوز حده فإنه من هنا يبدأ الحساب، سواء ويبدأ أحكام السفر سواء قلنا بأنه يقاس بالكيلو على ما هو قول الجمهور يعني بالميل، أو قلنا بأنه لا حد للسفر، وإنما كلما سمي سفرا على ما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا قيل مثلا إن هذا الشخص سيمكث 3 أيام في المكان الذي سافر إليه، فإنه والحالة هذا يجب يعني يستحب له أن يترخص برخص السفر فيقصر، وإذا كان في السير يجمع بين الصلاتين التي تجمع، الصلوات التي تجمع وهكذا. أما إذا ذهب ومكث أسبوعا أو 4 أيام وتزيد، أو مكث شهرا أو كما ذكرت 3 أشهر، فهنا يتغير حاله ويتغير حكمه، يتغير حاله ويتغير حكمه فيصير مقيما. والضابط هو هذا، أنه إذا قصد الإقامة أكثر من 4 أيام فتزيد على قول جماهير أهل العلم، فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا كان دون ذلك فإنه يترخص برخص السفر، والله أعلم. كل من رأى من نفسه أنه يستطيع أن يرجح بين الأقوال وبين الأدلة، أو سأل من يثق في علمه ودينه وأفتاه بموجب ما رأى أنه يقربه إلى الله، فهو إن شاء الله معذور عند الله، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم. نحن قد شرحنا الكلام على مسألة الترادف والتباين والتكافؤ، وبينا ما يتعلق بالترادف وما يتعلق بالتباين وما يتعلق بالتكافؤ، وتقيس ما ذكرت عليه. فإذا اختلف اللفظان واختلف معناهما، فإن هذا هو التباين عند الجميع، هذا إجماع. وإذا اختلفت الألفاظ واتحدت المعاني قالوا هذا هو الترادف عند من يقول به. والصحيح أنه لا يوجد ترادف كلي في كلام العرب، وهذا سيذكره شيخ الإسلام، وهناك سنتكلم على الخلاف فيه. وإذا كانت دلالة هذه الألفاظ على ذات أو على مسمى بها، وتباينت في اللفظ ودلت على مسمى واحد، فإن هذه هي المتكافئة. نعم. لا، وهذا محدث ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا أرشد إليه. ودعاء الاستخارة مذكور مع الصلاة، فليصلي ركعتين كما في حديث جابر عند البخاري. نعم. الله أعلم. فيكم. فلا صلاة له إلا من عذر. الشيخ الألباني يحسنه، هو حديث من جهة أفراد طرقه معلول وضعيف، لكن بعض أهل العلم حسنه في الشواهد والمتابعات، ومنهم الشيخ ناصر عليه رحمة الله. نعم. هذا من السنة، كيف؟ ما حكم قول؟ لا قدر الله، لا بأس بهذا. إذا خشي شيئا أو أخبر بشيء وقال لا قدر الله، ينفي أن يكون هذا من قدر الله تبارك وتعالى ويتفاءل بضده. وهذا وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. أما قول القائل لا سمح الله فهذا غلط، ولا يجوز قوله، لأن المسامحة مطلوبة ومقصودة. نعم. إذا كان مما تعارف عليه الناس ولم يقم في قلوبهم ما يقوم في قلوب يعني في قلوب العباد من الربوبية أو ما أشبه ذلك، وهذا مستبعد أن يقع والحمد لله، فلا بأس به، مع أن الأولى تركه لا شك في هذا. لأن ماذا قلنا هذا؟ لأنه حيث أمن فيحمل على حديث قوموا إلى سيدكم، أنت سيدنا، قوموا إلى سيدكم، نعم. وحيث خشي من التعظيم أو الإطراء أو ما أشبه ذلك، فإنه يعني يحمل على حديث أنت سيدنا وابن سيدنا، يعني الترك لهذا وعدم القول به، والله أعلم. لا باطل، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، فيبطل ذلك العقد، وإذا قبلوا أعادوا العقد، ولا يجوز لها أن تفعل هذا، نعم. بارك الله فيكم، أنتم حفظكم. نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير، يكون بيننا تواصل إن شاء الله. ما شاء الله الأسئلة اليوم، يعني فتح الله عليكم، أخذتم أسئلة كثيرة وداخلة في اللقاء المفتوح إن شاء الله، لكن يكون بيننا تواصل إن شاء الله. يقول، بارك الله فيكم، يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجوز لي، هذه أسئلة الغرفة، أن أصلي رواتب صلاة الظهر بعد صلاة المغرب لكوني نسيت أن أصليها في وقتها؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا يقضى من النوافل والرواتب إلا ما كان من ركعتي الفجر وركعتي الوتر، وهذا اختيار شيخنا والأدلة، شيخنا الفوزان يعني، لأن بعض الناس يقول أحيانا تطلق، فهذا المقصود هنا على كل حال. ويعني أن هذه العبادة عبادة فات محلها. يقول هنا أحسن الله إليكم، في بلدنا في دبر كل صلاة تكون في المساجد أذكار بدعية مثل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بدعية، ومرات قراءة الفاتحة، وهذا تقريبا في كل الصلوات المفروضة، فأنا أقوم وأغير المكان إلى مكان في الخلف، فهل علي شيء، وهل هذا هو المطلوب مني من عند كل بدعة إذا لم أقدر على تغييرها؟ نعم، هذا الذي عليك، والحمد لله أنت فعلت ما قدرك الله أو أقدرك الله تبارك وتعالى عليه. كيف نرد على من ينكر إحدى صفات الله تعالى؟ بارك الله فيكم، على حسب الصفة وعلى حسب قوة الشبهة الداخلة عليه، فترد عليه كل مسألة بحسبها، ولا بد أن يكون عندك علم بوجه الرد عليها، ولا تستعمل طريقة الرازي كما يقولون، بأنه يعني يأتي بالشبهة نقدا ويعيد بالرد نسيئة، ثم لا يكون بعد ذلك رد من جهته. فالشاهد من هذا أنك إذا استطعت أن ترد عليه فرد عليه، وبين له الشبهة التي دخلت عليه والتبس عليه الحق بسببها، فإن لم تستطع فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى درس المعهد إن شاء الله تعالى في وقته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.